إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 81 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى ما ترجم له المؤلف بقوله 10 أبواب موجبات الغسل. موجبات جمع موجب، والموجب هو الفاعل، اسم الفاعل، أما الموجب فهو اسم المفعول، كما يقال المقتضي الذي اقتضى الشيء والمقتضى الذي اقتضاه الشيء. فالمقتضي أو الموجب اسم فاعل، والموجب أو المقتضى اسم مفعول. فهو يتحدث هنا عن أبواب موجبات الغسل، يعني الأشياء التي توجب الغسل. والغسل اسم للاغتسال، والاغتسال هو تعميم البدن بالماء. قال الحافظ في الفتح: وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. ما الفرق بين الاستحمام وبين الاغتسال؟ الفرق النية، الفرق النية، كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالآية الأولى مجملة، قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أجمل التطهر ولم يذكر ما هو، وأحال على قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاغتسلوا، فبين أن التطهر في الآية الأولى تفصيله هو الغسل الشرعي كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الشوكاني مقدما لهذا الباب أو لهذه الأبواب، قال النووي: الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، مضموم الغسل وليس الغسل. إن أردنا إذا أريد بالغسل، الكلمة الغسل، إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، مضموم الغين. وإذا أريد به المصدر من غسل يغسل غسلا، فيجوز بضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، يعني المصدر من غسل يغسل غسلا أو غسلا، فهما لغتان مشهورتان. قال: وبعضهم يقول إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح، كضربت ضربة، يعني على وزنها، فتقول غسلت غسلا. وإن كان بمعنى الاغتسال فيكون اغتسل يغتسل اغتسالا، فيأتي غسلا بالضم كمصدر من الفعل اغتسل. قال: وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم، كقولنا: غسل الجمعة مسنون، وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء هناك بعض أهل اللغة صنفوا في لحن الفقهاء ما يذكره الفقهاء ويعد لحنا، كما كنا نتحدث في درس المصطلح في الثلاثاء الماضي وتكلمنا عن كون المعلول قال عنه كثرة كاثرة من أهل العلم بالعربية أن معلول هذا معلول لا يصح، بل الصواب أنه يقال معل من الفعل أعله فهو معل، أو معلل من الفعل علل الرباعي. أما معلول هذا فهذا خطأ، وإن كنا قد أفضنا في كلام ذلك وفي النقل عن الأئمة وعمن أجاز ذلك وأبنا عن وجهتهم في ما قالوا. فكذلك وجدنا من صنف في لحن الفقهاء من يقول إن قول الفقهاء غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه. قال بل الذي قالوه صواب كما ذكرنا. فإذا الإمام النووي هنا تعرض لمن كتب في لحن الفقهاء وأبان عن خطئهم وأن الصواب ما عليه الفقهاء. قال وأما الغسل بكسر الغين، بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، إذن هو أمر خاص وغسل خاص بعضو من أعضاء الجسد ألا وهو الرأس، وبالذات إن غسل بالخطمي وبالخطمي، والخطمي هذا نبات كما يقول صاحب المعجم الوسيط أو أصحاب المعجم الوسيط، لأنه لم يكن مؤلفا واحدا وإنما لجنة من مجمع اللغة العربية، يقولون نبات من الفصيلة الخبازية كثير النفع، يدق ورق، ومعلوم عند العطارين يدق ورق يابسا ويجعل غسلا للرأس فينقيه فيقال غسل. فالغسل أمر خاص بما تغسل به الرأس من الخطمي وغيره من الأشياء النباتية المعلومة التي تستخدم في هذا الشأن. ثم قال بعد هذه التقدمة الباب الأول، باب الغسل من المني، باب الغسل من المني. وفي الحديث 86 بعد 200 عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء أي كثيرا المزي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المزي الوضوء وفي المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث سبق الكلام عليه قديما أيام كنا نتحدث عن أحكام المزي والودي وما شاكل ذلك، والحديث صححه الأئمة الحفاظ. قال ولأحمد، ما زال الكلام لصاحب المنتقى صاحب متن الكتاب، ولأحمد فقال، يعني رواية الإمام أحمد، فقال إذا خذفت الماء، خذفت الماء بمعنى قذفت من الرمي، خذفت الماء فاغتسل من الجنابة. فالخذف صفة لماذا؟ لقذف المني بشهوة، لأن المني يقذف بعد العملية المعروفة يخرج المني مقذوفا فيرمى، ولذلك سماه رب العالمين في القرآن في سورة الطارق من ماء خلق من ماء دافق يتدفق، فالدفق. ولذلك اشترط الفقهاء في الغسل أو الغسل من الجنابة إذا نزل المني أن يكون مدفوقا، بعكس المني إن نزل لمرض أو لبرودة برد أو شيء من هذا القبيل يخرج هكذا بغير دفق. فالدفق هو أثر اللذة وهو مرتبط بها، ولا يكون الغسل إلا من المني الدافق كما وصفه رب العالمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خذفت، وفي رواية إذا حذفت، والحذف والخذف كما سيأتي في كلام الإمام الشوكاني شارحا لهذه الألفاظ بمعنى يعني قريب، إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خازفا فلا تغتسل. يعني إذن الأمر معلق بقذف المني. قال الترمذي وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يعني جاء هذا الحديث من عدة أوجه. وأخرج الحديث أيضا أبو داود والنسائي، وأخرج البخاري ومسلم من حديث علي مختصرا. وفي إسناد الحديث الذي صححه الترمذي، هذا كلام الإمام الشوكاني، يقول: وفي إسناد الحديث، الإمام الشوكاني عادة ينقل عن صاحب التلخيص الحافظ ابن حجر، ولكنه هنا ما نقل عن صاحب التلخيص، وإنما جاء بكلام من عنده هو رحمة الله عليه. فقال: وفي إسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن أبي زياد، قال علي ويحيى ضعيف لا يحتج به، وقال ابن المبارك ارمي به، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، كل أحاديثه موضوعة وباطلة، وقال البخاري منكر الحديث ذاهب. وكما تعلمون أن البخاري إن قال عن أحد منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. قال: وقال النسائي متروك الحديث، وقال ابن حبان صدوق، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يتلقن ما لقن، فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. والترمذي قد صحح حديث يزيد المذكور في مواضع هذا أحدها، وفي حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي حديث إن العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال كذلك. وقد حسن أيضا، أي الترمذي، حديثه في حديث أنها دخلت العمرة في الحج، يعني معنى ذلك أن الإمام الترمذي لم يصحح حديث يزيد ابن أبي زياد هنا فقط، وإنما صححه في عدة مواضع من جامعه المعروف، فمنها الحديث الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في هذا الراوي، ومع ذلك صححه الإمام الترمذي، وفي إن وكذلك حديث آخر إن العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، وقد حسن أيضا حديثه في حديث إنها دخلت العمرة في الحج. فالإمام الشوكاني يعتذر للترمذي بقوله: فلعل التصحيح والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك، يعني لعله صحها هذه الأحاديث ليس لأن يزيد ابن أبي زياد انفرد بها، وإنما ربما لأسباب خارجة عن هذا الطريق أو هذا السند. قال: فلعل التصحيح والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك، وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن، فكيف الصحيح؟ يعني رجل يقول عنه البخاري منكر الحديث، ورجل يقول عنه عبد الله بن المبارك ارمي به، ورجل يقول عنه أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، كل أحاديث موضوعة وباطلة، فكيف يحسن حديثه فضلا عن أن يصحح؟ وهذا كلام يجعلك يعني عقلك يشتط في هذا الأمر. يقول: وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن، فكيف الصحيح؟ ثم قال: علة أخرى للحديث، وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي، وقد قيل إنه لم يسمع منه، وقد قيل إنه لم يسمع منه. طبعا هذا الكلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في تحقيقه للترمذي، لما وجد الإمام الشوكاني يعني يتكلم بهذه الشدة في هذا الراوي، قال: وقد أخطأ الشوكاني خطأ شديدا فيما قال، فإن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سمع من علي كما صرح به ابن معين فيما نقله في التهذيب. وأيضا فإن رواية أحمد في المسند، الحديث على فكرة رواه الإمام ابن ماجة في سننه، والإمام البوصيري في تعليقي على زوائد الإمام ابن ماجة لم يتعرض لهذا الحديث إطلاقا، ولم يضاعف هذا الحديث. الشيخ الألباني كما تعلمون يعني صحح الحديث في تعليقي على الترمذي وعلى ابن ماجة وغيره، وكذلك في إرواء الغليل صحح الحديث، الشيخ الألباني صحح الحديث. انظر بقى هنا، قد يقول قائل: كيف يقول الإمام الترمذي أحمد شاكر قد أخطأ الشوكاني خطأ شديدا فيما قال، فإن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سمع من علي كما صرح به ابن معين فيما نقله في التهذيب. وأيضا فإن رواية أحمد في المسند التي أشرنا إليها فيما مضى، يعني في تعليقي على الترمذي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول. إذا معنى ذلك أن ابن أبي ليلى قد سمع من علي. ثم قال: وابن أبي ليلى ولد قبل وفاة عمر بست سنين كما نقله ابن أبي حاتم في المراسيل بإسناده، وعمر قتل سنة 23، فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة 17 تقريبا، وعلي قتل سنة 40، فكانت سن ابن أبي ليلى إذاك نحو 23 سنة، إذن يحتمل أن يسمع منهم. ولذلك لما قال سمعت عليا وهو رجل يعني ثقة ليس بكذاب حتى يقول سمعته هو لم يسمع، يقول هذا عن ابن أبي ليلى وسماعه من علي بن أبي طالب. وأما ما نقله الشوكاني في الطعن في يزيد ابن أبي زياد فإن أكثره لم نجده في كتب الرجال، وأظن أنه اشتبه عليه الأمر فنقل كلام بعضهم في يزيد بن زياد من كتب الجرح والتعديل، ويقال ابن أبي زياد القرشي الدمشقي وهو خطأ، فإن الذي معنى يزيد ابن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكوفي، ويزيد هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته. ولذلك قلت إن كلام ابن حبان صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظ وتغير، وكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه. هذا الكلام الذي قاله ابن حبان هو ألصق بالراوي الذي يتكلم عنه الشوكاني، وليس كلام الأئمة الذين قالوا يضعوا الأكاذيب والموضوعات ومنكر الحديث كما قال، فهؤلاء كانوا يتكلمون عن راوي آخر، أما ابن حبان فيتكلم عن هذا الراوي. ولذلك وجدنا أن الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب حينما تكلم عنه تحدث عن الأخطاء التي وقع فيها لما كبر في السن وساء حفظه، وقال هذا حينما كبر في السن، ولذلك كان حديثه مقبولا في أثناء أو في يعني ثنايا عمري الذي مضى، لكنه لما كبر كذلك قالوا عنه إنه شيعي. ولذلك قال الإمام شاكر هنا: ويزيد هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته، والحق أنه ثقة. قال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة، ولا يعجبني قول من تكلم فيه. وقال ابن سعد في الطبقات: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب. ونقل الذهبي في الميزان عن شعبة، وما أدراك ما شعبة، أنه قال: كان يزيد بن أبي زياد رفاعا. ونقل عنه أيضا أنه قال: ما أبالي إذا كتبت عن يزيد ابن أبي زياد ألا أكتب عن أحد. يقول هذا نهاية التوثيق من شعبة، وهو إمام الجرح والتعديل. والثقة إذا خالف غيره نظرنا في أمره، ولم يخالف يزيد أحدا في هذا الحديث، يعني هل حديث هنا شاذ مثلا أو في أي شيء يخالف رواة الثقة، ولم يخالف أحدا هنا. يقول: والثقة إذا خالف غيره نظرنا في أمره، ولم يخالف يزيد أحدا في هذا الحديث، بل رواه غيره كروايته كما سيأتي، فقد أصاب الترمذي في تصحيحه وأخطأ الشوكاني فيما صنع. هذا ما كتبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي للإمام الترمذي رحمة الله عليه. بعد ذلك نعود إلى ما كنا بصدد من قراءة كلام الإمام الشوكاني في بقية تخريج الحديث. يقول: وفي الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، وعن أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة وغيره. والحديث يدل بعد أن انتهى من تخريج الحديث، والحديث صحيح بالفعل يعني، وله متون كثيرة وطرق كثيرة جاءت بهذا المعنى، لأن المعنى يقول: في المزي الوضوء وفي المني الغسل. وتعلمون الحديث الذي يعني أن علي ابن أبي طالب لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل سأله بواسطة نظرا لمكانة ابنته السيدة فاطمة منه، فكيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل مزاء، والمزي يحدث عند تحرك الشهوة. فأرسل من المقداد ابن الأسود. ولذلك قال في الباب عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، وعن أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة وغيره. ثم قال والحديث فقها بقى، نتكلم في الفقه. قال والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المزل، وأن الواجب الوضوء. وقد تقدم الكلام في ذلك في باب ما جاء في المزل من أبواب تطهير النجاسات، ويدل كذلك الحديث يعني ويدل على وجوب الغسل من المني، يدل على وجوب الغسل من المني. قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، ومزية من مزايا كتاب الجامع للإمام الترمذي أنه يكتب فيه أمورا تشد إليها الرحال بعد ذكره للحديث، يعني يكتب شيئا في الأحاديث التي لم يرويها هو، فيقول في الباب من حديث فلان وفلان وفلان. وهناك من أهل العلم من اشترط على نفسه أن يقوم بتخريج الأحاديث التي قال عنها الإمام الترمذي وفي الباب كذا وفي الباب كذا، تخرج هذه الأحاديث. وممن اشترط ذلك الإمام المبارك فوري في شرحه على جامع الترمذي، يقوم بتخريج هذه الأحاديث. وقام بعض أهل العلم من المعاصرين بكتابة كتاب ومؤلف في هذا، نسيت اسم المؤلف، يجمع فيه جميع الروايات التي قال عنها الإمام الترمذي وفي الباب، ويقوم بتخريجها من كتب السنة. أضف إلى ذلك أن كتاب الترمذي يذكر أقوال أهل العلم، يفعل فعلا قريبا من كلام الإمام ابن المنذر، فيذكر مذاهب أهل الأمصار، يذكر مذاهب أهل الأمصار. فيقول هنا اسمع، وهو قول عامة أهل العلم، يعني هذا القول الذي هو ظاهر هذا الحديث وقول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله على الجميع. قوله في رواية الإمام أحمد إذا خزفت الماء، قال خزفت يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة، فرقنا قبل ذلك بين كلمة المهملة والمعجمة، فالإعجام المقصود به إزالة الإيه؟ العجمة، فيضع النقاط. أما العرب الخلص فكانوا يقرؤون الكلام بسياقه بدون هذه النقط، فاخترعت النقط لما دخلت العجمة، لما انتشر الإسلام ودخل الأعاجم في اللغة العربية والإسلام، فحينئذ كان الأمر عليهم صعبا، فاحتاج الناس إلى إزالة الإعجام فوضعت النقط. ولذلك يقولون مثلا، وهذا من الضبط الجيد، أجود من الضبط الذي نكتبه نحن، نحن حينما نضبط ونضع فتحة ونضع كسرة أحيانا عند الطبع يحدث الخطأ، وتجد الكلمة مضبوطة خطأ يعني. وبعض الناس الذين يقومون بضبط كل الكلمات تجد أن الكتاب فيه أخطاء كثيرة في الصرف وفي النحو، صرفا ونحوا، فتجد الكلمة مضبوطة خطأ. الكتب التي يقوم أصحابه على ضبطها بالشكل يحدث خطأ، لكن ضبط علمائنا الأقدمين مع أنه كان أصعب إلا أنه كان أضبط. فيقول مثلا بالخاء المعجمة أو بالجيم المعجمة، فتعلم أنت أن في نقطة هنا لا تسقط النقطة، كاتب جيم واضح أو حاء مهملة جيم معجمة وهكذا. فيقول يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة، الحاء المهملة يعني حاذفتا، والخاء المعجمة خذفتا، بعدها ذال معجمة، يعني ليست لماذا قال ذال معجمة؟ لأنه لو كتب ذال من الممكن أن تسقط النقطة فتقرأ دال، فيقول ذال معجمة فتعلم أنت، لكن لو قال دال يقول إيه؟ مهملة، لو قال بدال يقول مهملة، ولو قال ذال يقول معجمة، واضح؟ فيقول بعدها ذال معجمة مفتوحة ثم فاء، إذن هو كتبها لك بالحروف. ثم قال وهو الرمي، الخذف أو الحذف، وهو الرمي يعني القذف، الرمي يقصد به القذف. ولذلك اشترط الجمهور الدفق في المني لكي يجب الغسل، وهذا مستفاد من قوله تعالى كما قلت لحضراتكم خلق من ماء دافق. وكذلك جاء في حديث علي إذا فضخت الماء، والفضخ المقصود به ماذا هنا؟ هو القذف ايضا او الحذف او الدفق. ومذهب الامام الشافعي ان مجرد خروج المني مطلقا بلذة او بدون لذة طالما خرج المني فهو عند الشافعي ينقض الغسل. واضح يا اخواننا يعني باي سبب للخروج. اما الجمهور فاشترطوا شرطين الدفق واللذة، اشترطوا شرطين لانه لابد وان يكون دافقا كما قال القرآن الكريم الذي يخلق منه الانسان خلق من ماء دافق، واللذة لانه لو لم يكن بلذة فما يكون هكذا الجماع، وانما لابد من خروجه ويعقبه الفطور، وهذا هو امارة اللذة او الشهوة. فقال وهو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة الدفق الا لشهوة، ولذلك لو خرج عن طريق مرض او غيره لا يخرج مدفوقا. ولهذا قال المصنف، المصنف مين؟ الامام ابن تيمية جد شيخ الاسلام، قال وفي تنبيه على ان ما يخرج لغير شهوة اما لمرض او ابردة لا يوجب الغسل. انتهى النقل عن صاحب المنتقى مؤلف الكتاب الاصلي. ثم بعد ذلك الحديث 87 بعد 200، وعن ام سلمة ان ام سليم قالت، اللي هي ام سليم زوجة ابي طلحة، ان ام سليم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق، ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. اذا المرأة اذا احتلمت ولم ترى الماء بمفهوم المخالفة ليس عليها غسل. فقالت ام سلمة وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبه ولدها، فبما يشبه شبهها ولدها، من اين يأتي الشبه ان لم يكن للمرأة ماء؟ واضح؟ متفق عليه، متفق عليه، يعني رواه حسب اصطلاح صاحب المنتقى الامام احمد والامام البخاري والامام مسلم. قال الشوكاني رحمه الله طالما الحديث في الصحيحين او في احدهما اذا لا يحتاج كلام، فالحديث قد جاوز القنطرة. قال للحديث الفاظ عند الشيخين اي البخاري ومسلم، ورواه مسلم من حديث انس عن ام سليم ومن حديث عائشة ان امرأة سألت، واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، والجد المقصود به هنا من هو الصحابي هنا؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص. ان بصرة سألت الى اخر الحديث، اخرجه ابن ابي شيبة. وعن ابي هريرة اخرجه الطبراني في الاوسط، ولكن رواية الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة اوردها الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال في محمد ابن عبد الرحمن القشيري قال الامام ابو حاتم كان يكذب. فالحديث عن ابي هريرة في رواية الطبراني في الاوسط لا يصح. قال وعن خولة بنت حكيم اخرجه النسائي وهو حديث صحيح، الشيخ الالباني صححه في تعليقه على النسائي. طيب قولها ان الله لا يستحي من الحق، قال الامام الشوكاني كالعادة ينقل عن الامام الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري ويختصر ويقدم ويؤخر، ولكنه للأسف وقع في خطأ عقدي سنتحدث عنه الآن إن شاء الله. قال جعلت هذا القول تمهيدا لعذرها، لأنها تقول إن هي ستتحدث عن أمر تستحي منه المرأة، فحين تتحدث عن احتلام المرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم مع صاحب المقام العظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أحيانا الإنسان حينما يأتي من الممكن أن يكون حياؤه قليل مع الإنسان العادي، لكن كلما ارتقى مستوى ومكانة المسؤول يصاب الإنسان بحياء، وبالذات إن تكلم في مثل هذه الأمور، فما بالكم إن كانت امرأة؟ يعني أحيانا الرجل حينما يسأل رجلا مثل يستحي إن كان صاحب السؤال، إن كان المسؤول صاحب مقام سام وعالم، فما بالكم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول، وما بالكم إن كانت السائلة امرأة؟ فقالت تقدم وتمهد لعذرها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، جعلت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيى منه لأنه شأن داخلي. والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله، الحياء الشرعي، لكن إن استحيت في السؤال هل يكون حياؤها حينئذ شرعيا؟ أبدا، لأن الحياء إن منع الإنسان من التعلم لم يكن محمودا، بل سيصبح الحياء إن كان مانعا من تعلمك أحكام الشرع يصبح حينئذ هذا الحياء مذموما وليس بمحمود. وبناء على ذلك كان هذا هو حياء لغوي، فقال المراد بالحياء هنا معناه اللغوي. والمعنى اللغوي قال عندنا في الحاشية، نقل عن الأزهري في تهذيب اللغة، قال: وقال الليث: الحياء من الاستحياء ممدود، من الاستحياء ممدود يعني في همزة. قلت أي الأزهري: وللعرب في هذا الحرف لغتان، للعرب في هذا الحرف لغتان. وعلمنا قبل ذلك أن كلمة الحرف عند العرب الخلص، كلمة الحرف المقصود بها الحرف الهجائي أم المقصود الكلمة؟ الكلمة. وللعرب في هذا الحرف لغتان، يقال استحى فلان يستحي بياء واحدة، واستحيا فلان يستحي بياءين. والقرآن نزل باللغة التامة يعني الثانية اللي هي ايه؟ إن الله لا يستحي، ولا لا يستحي، لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. واضح؟ إذن يقول هنا والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله. والمراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، لأن الحياء تغير وانكسار وهو مستحيل عليه سبحانه. هنا دخلنا في الإيه؟ في الإشكاليات هنا بقى العقدية، وهذا كلام الإمام ابن حجر، ونقله عنه الشوكاني ولم يعترض عليه بل نقله مقرا له. فيقول الحياء، اسمع بيفصل الحياء إيه؟ قال: والمراد أن الله يعني لا يستحيي يعني لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، لأن الحياء تغير وانكسار، مثل ما يقولون عن الرحمة إن الرحمة رقة، وهذه لا تجوز، رقة في القلب لا تجوز في حق الله عز وجل. وكذلك كل صفة من الصفات التي أنكرها المؤولون. قال: وهو مستحيل عليه سبحانه. وقيل: إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا يحتاج إليه في النفي. وتتمة الكلام، وهو كلام الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن دقيق العيد، وقال هكذا قال ابن دقيق العيد، يعني الحافظ ابن حجر لما نقل هذا الكلام عزاه إلى قائله الأصل وهو ابن دقيق العيد، فقال: إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا يحتاج إليه في النفي. لماذا؟ قال: لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويل، لأنه حينما يقول إن الله لا يستحي من الحق ينفي عن الله الاستحياء من الحق، هذا بالمنطوق، فما مفهوم الكلمة؟ إذن معنى المفهوم أن الله يستحي، واخد بالك، من غير الحق، مش كده ولا لا؟ لا يستحي من الحق، إذن هناك استحياء من الله، فهنا نفي. إذن معنى ذلك بمفهوم المخالفة أنه مثبت. فيقول: لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويل. إذن لابد وأن نرجع إلى جانب الإثبات، لأننا هنا نفينا، فالنفي نفي، لكن الإشكالية ستكون في إثبات الصفة، والحياء لا يجوز في حق الله لأنه مستحيل عليه، لأن الحياء تغير وانكسار كما قال ابن دقيق العيد، ونقل عنه الحافظ ابن حجر مقرا إياه، وكذلك الإمام الشوكاني. وأنا أنقل لا أقول اعتقادي، واضح الكلام؟ أنقل لا يقل لا يقل لا أقول اعتقاد. علق على ذلك الإمام ابن باز في طبعة السلفية في المجلد الأول معلقا على كلام الحافظ ابن حجر، من هنا ننقد ابن حجر وينقد الشوكاني ايه؟ طبعا، لأن الشوكاني مقلد هنا ونقل عن الإمام ابن حجر العسقلاني وليس هو كلامه، وإنما النقد سيتوجه إلى ابن دقيق العيد وإلى الحافظ ابن حجر. وإلى الشوكاني تبعا. قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه، وهذا في نسختنا الجزء الأول صفحة 463 من فتح الباري، طبعة المطبعة السلفية التي طبعها محب الدين الخطيب، قال: الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا، فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر الصفات، وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو طريق النجاة، فتنبه واحذر. لأن الله اسمه الحي، إن الله حي ستير، الله اسمه الحي سبحانه وتعالى، اسم غير اسم الحي، الحي من الحياة، لكن هنا الحي من ماذا؟ من الاستحياء. ولذلك قال الإمام ابن القيم في النونية: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. علق على ذلك إمامنا وشيخنا الشيخ الدكتور محمد خليل هراس في شرحه للنونية بقوله: وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين. لأننا نعلم، والقاعدة المشهورة، أننا نعقل في الأذهان معاني كلية مشتركة، نعقل في الأذهان المعاني الكلية المشتركة، لكن إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. فأنت تعقل في ذهنك معنى كلمة يد، لكن كيفية اليد لا تعرف إلا لما تخرج إلى الوجود، لأن المعاني المطلقة، المعاني الكلية، بتكون مشتركة لا تستطيع أن تكيفها. متى تكيف؟ إن خرجت من الذهن إلى الخارج، حينما يوصف بها الموصوف فتقول كلمة يد. فكلمة اليد حينما تقول يد، أو كلمة رأس مثلا، كلمة رأس التي يضرب بها المثل دائما ابن القيم، تقول رأس، كلمة رأس معقولة معنى كلي، لكن لما تخرج للوجود حينما أصف بها موصوفا بالإضافة فأقول رأس الإنسان، عرفتها واستطعت أن أكيفها. أقول رأس الجبل، اختلفت وكيفت تكييفا مغايرا لتكييف الرأس حينما تضاف إلى الإنسان. وكذلك حينما أقول رأس الجمل اختلفت، لكن حينما أقول رأس المال أمر اختلف تماما. فإذا المعنى الكل المشترك المطلق يكون في الأذهان، لكنه حين يخرج إلى الخارج، خارج يعني ما معنى كلمة الخارج؟ خارج الأذهان، كان كل كما يليق به. فما يليق بالخالق لا يليق بالمخلوق، واضح؟ فهنا الإمام هراس رحمة الله عليه شيخنا يقول: وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين، الذي هو تغيير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو أي الحياء ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستعين بنعم الله على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحيي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. نعم. بعد ذلك، بعد أن يعني تكلمنا عن هذه المسألة العقدية، والمجال ليس مجال كلام في العقيدة، ولكن حينما يحدث خطأ في العقيدة أو يحدث مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة لابد وأن توضح في أي كتاب، حتى لو كتاب نحو أو كتاب تاريخ، لأن هذه الأمور لا يسكت عليها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قوله احتلمت حينما جاءته وسألته وقالت له عن المرأة، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ الاحتلام افتعال. طبعا الإمام الشوكاني معنى ذلك أنه عنده أخطاء في الصفات، يؤول في بعض الصفات، واضح يا أخوانا؟ الإمام الشوكاني عنده أخطاء، ولذلك وجدنا الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس حينما قام بعمل استدراكات على بعض كتب التفسير، عمل استدراكا على تفسير فتح القدير، ومختصر صغير كده قدر كف اليد، فيه الأخطاء العقدية التي وقع فيها الإمام الشوكاني. أيوة أبعتها لك، بس مش هتنفع، مش هتنفع تحطها، يعملوا لك مشكلة، يخرجوك يطردوك بره، يقول لك أنت سلفي. بس رسالة الدكتوراه عن الإمام الشوكاني في التفسير، يعني هو بيعمل رسالة الدكتوراه عن الإمام الشوكاني في التفسير في جامعة الأزهر، ربنا يصل له أمر. بس لو كتب الكلام ده وقال الشوكاني أخطأ وخالف عقيدة ابن تيمية وعقيدة، طبعا مش عقيدة ابن تيمية، عقيدة السلف، فيحذفوا له ال تبديب ايه؟ تبتنشر عقيدة الوهابية؟ فيقول هنا احتلمت، الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة الحاء يعني وسكون اللام، الحلم غير الايه؟ الحلم، الحلم الصفة، لكن الحلم ما يراه الإنسان في المنام. افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه. والمراد به هنا أمر خاص وهو الجماع، يعني الاحتلام حينما يقول الحديث فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت، هل المقصود أي حلم تشوفه؟ يعني لو رأت مثلا في الحلم أنها راحت تعمل عمرة، ليس هذا هو المقصود. احتلمت مثلا حلمة الاحتلام، هذا أمر مخصوص بقضية الحلم بالجماع، واضحة؟ تمام يا أخوانا؟ فقال والمراد به هنا أمر خاص هو الجماع. وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت، من سليم سليم أم سليم، أنها قالت إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقول إذا رأت الماء أي المني بعد الاستيقاظ، أي المني بعد الاستيقاظ. فسألت السيدة أم سلمة وقالت وتحتلم المرأة؟ فقوله وتحتلم المرأة بحذف همزة الاستفهام، لأن الأصل أن تقول أتحتلم همزة الاستفهام، ولكن هنا لما حذفت همزة الاستفهام فهي مقدرة، لأن السياق يبين أنها تسأل، والسؤال لابد أن يكون بأداة استفهام، حتى وإن كانت محذوفة فهو يدل عليها السياق فتقدر، فيقدرها علماء النحو. قال وتحتلم المرأة بحذف همزة الاستفهام. وفي بعض نسخ البخاري بإثباتها أتحتلم المرأة، قوله تربت يداك، تربت يداك، ما معنى تربت يداك؟ أي افتقرت وصارت على التراب، وهو من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها. هذه الألفاظ فيها إشكالية، يعني لما يقول لك تربت يداك يعني دعاء على الإنسان أن يفتقر حتى تلتصق يده بالتراب، واضح؟ وحينما يقول أيضا سكلتك أمك يعني فقدتك أمك، طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول لمعاذ بن جبل سكلتك أمك، هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأنه تفقده أمه؟ أو حينما يقول للسيدة أم سلمة زوجتي تربت يداك يدعو عليها بالافتخار؟ هذه المسألة من المسائل التي خاض فيها علماء اللغة، وبالتالي علماء شروح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أحسن ما وقفنا عليه هو أن الصحيح في هذا اللفظ وشبهه يجري على ألسنة العرب من غير قصد الدعاء به، ليس المقصود الدعاء، وهذا مذهب أبي عبيدة وهو من أئمة العربية، وأنقل عنه كثيرا الإمام الطبري في تفسيره. فمذهب أبي عبيدة في هذه الكلمات وما شابهها أنه غير مقصود الدعاء به. وقد أحسن البديع في رسائل البديع لمزاني وأوضح هذا المعنى بقوله وهو من علماء العربية قال: وقد يوحش اللفظ أو يوحش اللفظ، يعني يستخدم اللفظ الموحش وكله ود، واخدي بالكم، يعني يأتي في اللفظ وحشة وكله ود، ويكره الشيء وما من فعله بد. هذه العرب تقول: لا أب لك للشيء إذا أهم، إذا أهمك الشيء يقولون لا أب لك، وقاتله الله ولا يريدون به الذم. بس خد بالك الكلام على الوزن، هذه العرب تقول: لا أب لك للشيء إذا أهم وقاتله الله ولا يريدون به الذم. واضح؟ وويل أمي للأمر إذا تم، يقولون ويل أمه للأمر إذا تم. قال: وللألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله، فإن كان وليا فهو الولاء، وإن خشن، وإن كان عدوا فهو البلاء، وإن حسن. يعني إن كان الكلام موجها لولي ولحبيب فهذا الكلام إن كان شديدا فهو الولاء، وإن خشن. وإن كان من توجه له الكلام عدوا فهو البلاء، وإن حسن، حتى وإن كان الكلام حسنا فهو أداء. وهذا مثل تربت يمينك وسكلتك أمك وأمثال هذه الكلمات. واضح يا إخوانا؟ هذا أفضل من كلام من قال كالإمام النووي حينما نقله عن بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر عمره صلى الله عليه وسلم: من كنت سببت أو ضربت فاللهم اجعل، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عقوبتي له بغير حق أو سبي له أو لعني له كفارة له وزيادة في درجات. إذا معنى ذلك أن، ولذلك احتجوا بها على قول النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية ابن أبي سفيان حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة في حقه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لكل من سبه ودعا لكل. فإذا هذا الذي يثبت أنه قاله كسب لشخص من الأشخاص يعد مدحا له، لأنه استحق بذلك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله: فبما يشبهها ولدها، قال بالباء الموحدة. يعني إيه الباء الموحدة؟ يعني بنقطة واحدة. وإثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة وهو لغة، لأنه هنا عندنا فبما يشبهها، بما يشبهها الباء جرة وتفيد السببية، يعني فبأي سبب يشبهها ولدها، معنى الحديث فبأي شبه، فبأي سبب يشبهها ولدها. لكن ما الاستفهامية ميم وألف، تمام؟ لكن لو دخلت عليها باء الجرة ماذا تفعل؟ تحذف الألف. ولذلك وجدنا الحديث في مسلم وفي غيره فبما محذوف الألف، ولكن وجدنا في بعض روايات البخاري فبما، مع أن الصواب أن الألف إيه؟ تحذف. ولذلك الشيخ الشوكاني هنا قال بالباء الموحدة وإثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة وهو لغة، يعني إن أثبتت في بعض الروايات ليس لحنا أو ليس خطأ، وإنما هو إيه؟ لغة من لغات العرب. ولكن فيما بعد أصبح الأمر مستقرا على حذف الألف من ما الاستفهامية إذا دخل عليها إيه؟ باء الإيه أخوانا؟ الجر. وهذا الأمر للأسف بعض إخواننا الذين يكتبون أو يراجعون بعض الكتب أو شيء بينسوا هذه المسألة، فتجد مثلا حينما يقول فبما يجعل الألف موجودة، هذا خطأ، الصواب حذف الإيه؟ الألف. نعم. قال: والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء، والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء. قال ابن بطال والنووي: وهذا لا خلاف فيه. إذن لا خلاف عند أهل العلم أن المرأة إذا نزل منها الماء في احتلامها وجب عليها الاغتسال، هذا لا خلاف فيه. وقد روي الخلاف في ذلك عن النخعي، وفي الحديث رد على من قال إن ماء المرأة لا يبرز. وبعض أهل العلم قال وما نظن أن النخعي مع جلالة قدره وهو من كبار علماء التابعين أنه يقع في هذا أو يخالف في ذلك، وإن كان قد روي، ولذلك ذكره الإمام الشوكاني بكلمة روية التي تفيد ماذا؟ التمريض، برواية بهذه الصيغة التي تفيد التمريض. وقد روي الخلاف في ذلك عن النخعي، وفي الحديث رد على من قال إن ماء المرأة لا يبرز، وإلا فكيف لا يبرز ماء المرأة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن احتلام؟ فإذا كان ماء المرأة لا يبرز والمرأة إن احتلمت ولم ترى الماء، هل ستراه في حلمها أم ستراه بعد الاستيقاظ؟ إذا لابد وأن يرى، لأنها لو احتلمت بدون إنزال فلا شيء عليها، كما يحتلم الرجل بدون إنزال لا شيء عليه. فإذا علل الاغتسال بالرؤية، إذا دليل على أن ماء المرأة إن نزل يرى. وطبعا جاء في أحاديث في مسلم وغيره التفريق بين ماء الرجل وماء المرأة، أن ماء الرجل غليظ سخين، أما ماء المرأة فرقيق أصفر. وقد يختلف، وإن كانت المرأة كما يقول الرواة شديدة يأتي الماء ليس بأصفر وإنما أبيض. والمشكلة أنهم لا يستطيعون التفرقة بين ماء المرأة الذي يكون لتليين العملية، عملية الجماع، والذي ينزل من الرحم، والماء المقصود به هذا الأمر وهو ينزل من مكان البول. مني المرأة ينزل من مكان البول على فكرة، وهذه مسألة قد تكون غائبة عن بعض من يتكلم في هذا الأمر، واضح؟ لأنه ينزل بعد فترة من المعالجة ثم ينزل متدفقا، بعكس الماء الذي ينزل من أول عملية الجماع، فهذا ماء رب العالمين جعله مثلما يكون اللعاب من أجل الأكل. لأن تصور لو واحد بيأكل وما فيش لعاب يعمل إيه؟ مش يعرف يأكل، مستحيل يأكل إزاي بدون ماء؟ لابد. شو انظر إلى وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك العملية الجماع لو لم يكن هناك ماء ينزل من المرأة ما استطاعوا أن يتموا العمل، لكن الماء الذي نتحدث عنه هذا الذي ينزل دافقا ينزل من محل البول. يقول والحديث يدل خلاص انتهينا من هذا. الباب الثاني باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. بسم الله. يبقى الحديث الأولاني يا أخوانا عرفنا الباب اللي فات ده كان القصد منه أن المرأة إذا احتلمت وجب عليها الغسل بشرط أن ترى الماء، إن لم ترى الماء لا عبرة بقى بما تحس به، تستيقظ فتقول أحسست بانقباض في الرحم كما يحدث عند الجماع، لا علاقة بكل هذا. العلاقة بالنسبة للرجل أو المرأة في الاحتلام لا يجب الغسل إلا بوجود الإيه؟ الماء، واضح؟ نعم. باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. يقول الحديث 88 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع، سنشرح هذه الكلمات في الكتاب إن شاء الله، ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. حديث متفق عليه، روى أحمد في المسند والبخاري ومسلم، ولمسلم وأحمد. وإن لم ينزل إذا معنى ذلك إن عندي هنا متى يجب، بعيدا عن الاحتلام بقى، احنا بنتكلم في الحقيقة وليس في النوم، متى يجب على الإنسان الغسل رجلا كان أو امرأة؟ إما بإنزال المني وإما بالإلاج كما سيتضح الآن. قوله إذا جلس الضمير المستتر فيه إذا جلس، جلس فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل مستتر تقديره هو، من هو؟ يقول الضمير المستتر فيه وفي قوله ثم جاهدها، جاهدها فعل جاهد فعل ماض مبني على الفتح، ها الضمير البارز هذا المتصل هذا حكمه ايه؟ مفعول به. اين الفاعل؟ مستتر تقديره ايه؟ هو. تمام، يعود على مين؟ قال الضمير المستتر فيه وفي قوله ثم جهداء للرجل، والضمير البارز في قوله شعبها وجهدها للمرأة. واضح يا اخوانا؟ نعم. قول شعبها اذا جلس بين شعبها، الشعب جمع شعبة كما يقال، شعب الايمان، الايمان بضع وسبعون ايه، فكلمة شعبة قطع او جزء، الشعبة الشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء. قيل المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذة. على فكرة لا يوجد في الشرع كلمة، هذه الكلمة يعني لو جيت تنظر إليها تجدها تحمل معنى قبيحا، بل أزيدكم ولا اللغة العربية ليس فيها لفظة تحمل معنى قبيحا. يعني حتى لو انت نظرت الى العملية بين الرجل والمرأة اسمها ايه؟ ايه يعني الجماع؟ الجماع من الاجتماع. الامام الشافعي الف كتابا اسمه ايه؟ جماع العلم، مش كده ولا ايه؟ الجماع جماع العلم. كلمة النكاح من الايه؟ من الضم برضه. اذا معنى ذلك انها الفاظ في اصلها لاشتقاق لا علاقة لها باي عملية فيها شيء يتبادر الى الاذهان بمعنى من الألفاظ التي يظنها الناس. ولذلك الألفاظ التي تقال الناس يقولونها يعني تجدونها غير عربية في الأصل، تجدونها فارسية معربة، لكن في الأصل حتى أعضاء الذكورة والأنوثة اسمها الفرج. والفرج الإمام وهو في الصلاة بيقول لك إيه؟ سد الفرج. وجدنا فرجة في الحائط، الفرجة أي فتحة، أي فتحة تسمى فرجة، ومنها الفرج، فرج الرجل وفرج المرأة. حتى القضيب، قضيب أي شيء ممتد اسم القضيب، مش كده ولا لا؟ قضيب السكة الحديد، وضع عليه قضيبا. فيش ألفاظ، الألفاظ العربية لا تجدونها تحمل أي معاني، حتى اللغة التي اختارها الله تعالى ليتكلم بها في الرسالة الأخيرة لغة شريفة، لغة عفيفة، لغة عظيمة. واخدين بالكم؟ فشوف هنا بيقول ايه. قال جلس بين شعبها، الشعب جمع شعبة والقطع من الشيء. قيل المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل فخذاها وأسكتاها، ويبين معنى كلمة الأسكتان الآن. وأسكتاها في الأصل أسكتان، ولكن حذفت النون ايه؟ للإضافة كما هو معلوم. وقيل فخذاها وشفراها، والشفر او الشفر، شفر او شفر حرف كل شيء، ولذلك يقال شفر الجفن، حرف الجفن اللي عليه الشعيرات اللي هي ايه؟ الشعر هذا على الجفن، الحرف اسمه الشفر او الشفر. وكذلك حفر شفر المرأة اللي هو المحيطان به العضو الأنوثة، حرفه الذي ينبت عليه الودب اللي هو الشعر الجفن. والجمع أشفار، ومنه الشفر ما عرض وحدد من الحديد كحد السيف والسكين والموس الصغيرة التي تحلق بها، يحلق بها الشعر اسمه ايه؟ يقول لك شفرة الحلاقة، مش كده ولا ايه؟ فالألفاظ أفضل الشفران، الشفران أو الشفران بالنسبة للمرأة. تفتكر انت ان اسماء لأشياء يعني حاجات مستخبية؟ لا، دي يعني الحروف كلمة عربية واضحة جدا. قال وقيل فخذاها وشفراها، وقيل نواحي فرجها الأربع، قاله في الفتح. كل الأقوال دي قالها صاحب الفتح ابن حجر. قال الأزهري إمام اللغة المعروف في كتاب تهذيب اللغة، والأسكتان ناحية الفرج، والشفران أو الشفران طرفا الناحية، الناحيتين. قال ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، جاهدها، يقال جاهد وأجهد أي بلغ المشقة، قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها، المراد يعني العملية الجماعية. والمراد به هنا معالجة الإيلاج، الإيلاج اللي هو الدخول يعني، كنا به عنها. كل الكلمات في هذه الأمور كنايات، ولذلك ابن عباس قال إن الله يحب الكناية فيكني عن الشيء، ولذلك يقول إيه رب العالمين في القرآن الكريم وقد أفضى بعضكم إلى بعض. العلاقة الزوجية كلها سماها بقول قد أفضى، وذلك المفسرون لم يقل أفضى بسره كله إليها وأفضت بسرها كله إليه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يلبسوا وتلبسوا، يعني هو يستره وهي تستره، لأن اللباس إيه هو اللباس؟ اللباس ما خلي بالكم، اللباس ما تلبسه ما ترتدي، كل اللي احنا بنلبسه لكم لباس، واخدين بالكم؟ فهذا للستر، فالرجل سترة للمرأة والمرأة سترة، هو يسترها وهي تستره لأنه زوجها وهي زوجته، ولذلك الأصوب وإن كان فصيحا ويجوز، ولكن الأفصح إن الرجل يقال عليه زوج والمرأة يقال عليها إيه؟ زوج برضه مش زوجة. وجاء كذا جاءت لغة القرآن جاء بالأفصح، يا أيها النبي قل لأزواجك، لم يقل لزوجاتك، أزواج جمع زوج، فالمرأة زوج والرجل، لأنه الاثنين كأنهم إيه؟ يشبهان بعضهما بعضا، يقال للشيء ده لما تيجي على حاجتين شكل بعض تقول لي عليهم إيه؟ حتى في اللغة العامية جوز، تقول أجيب جوز حمام، جوز كذا، جوز عشان ايه شبه بعض الاثنين، واخدين بالكم ولا لا؟ فالزوج لانهم الاثنين شبه بعض. يقول ثم جاهدها قال والمراد به هنا معالجة الإيلاج، كنا به عنها. والحديث يدل على ان ايجاب الغسل لا يتوقف على الانزال، بل يجب بمجرد الإيلاج او ملاقاة الختان، الختان كما سيأتي، وانا بوضح مسألة الختان. وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، قال ابن المنذر في الأوسط، قال أبو بكر ومن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان أو إذا التقى الختانان، فيما روى عنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وشريح والشعبي، ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة. والعترة، العترة طبعا دائما يذكرهم الإمام إيه؟ الشوكاني أو صاحب سبل السلام الصنعاني، نظرا لأنهما كان يعيشان في بيئة زيدية. والعترة والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وروى ابن عبد البر عن بعضهم، الإمام ابن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار الإمام الكبير، ابن عبد البر روى عن بعضهم أنه قال إن عقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين، قال وليس ذلك عندنا كذلك أي عند المالكية، ولكننا نقول إن الاختلاف في هذا ضعيف، وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف إن عقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختانة. حينما نجد مسألة ثبتت بالكتاب أو السنة يأتي البعض ليقول وبالإجماع، فما فائدة الإجماع؟ ومش الهدف القرآن والسنة؟ ماذا أستفيد أنا بالإجماع؟ يعني لما يأتي يقولون مثلا وتجب الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب خلاص انتهى الأمر، والسنة ما هي وحي من عند الله، طب الإجماع إيه فائدته؟ مهم جدا. الإجماع الفائدة منه رفع الخلاف، أن أبين لك أن هذه الآية ليست مؤولة أو تحتمل النسخ، وكذلك الحديث، لأنه من الممكن أن يحدث خلاف في المسألة، فقضية الإجماع تفيد رفع الخلاف. ولذلك كان التكفير في قضايا الإنكار يكون لماذا؟ للمعلوم من الدين بالضرورة الذي أجمعت عليه الأمة ولم يخالف فيه أحد من الأمة. ليه؟ لأنه ربما الذي يأتي لينكر ينكر شيئا ويكون عنده شبهة، لكن في القضية التي تجمع عليها الأمة وتصبح معلومة من الدين بالضرورة ويشترطون ويشترط ألا يكون حديث عهد بإسلام، لأنه لو حديث عهد بإسلام لم يعلم أن الأمة أجمعت. واضح الكلام ولا لا؟ فإذا القضايا التي يكفر منكرها يشترط الفقهاء أن تكون معلومة من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة الذي أجمعت عليه الأمة. وكلمة الإجماع المقصود بإجماع العامة كمان، ليس الإجماع الأصولي الذي هو صعب تحققه، وإنما إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نأتي مثلا على الصلاة الخمسة، حد يقدر ينكر في خلاف في مسألة الصلاة الخمسة؟ الذي ينكر وجوب الصلاة الخمسة ده منتهى، منتهى منه. وجوب صلاة، وجوب صيام رمضان، تحريم الزنا، تحريم الخمر، ما بنتكلمش عن ده خمر ولا مش خمرة، اختلاف في كون ده خمرة ولا مش خمرة في قصة تانية. الخمر، هل يوجد مسلم يقول ان الخمرة لم يحرمها رب العالمين؟ لا يوجد. الزنا، السرقة، ففي واضح. ففائدة الإجماع رفع الايه؟ الخلاف. يقول قال وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث الماء من الماء. عندي أحاديث بتقول الماء من الماء، الماء الأول، وهذا من الجناس التام كما يقول علماء البيان. الماء من الماء، الماء الأولى معناها مخالفة للماء الثانية. الماء الأولى المقصود بها إيه؟ الاغتسال يا راجل، الاغتسال. والماء الثاني المقصود بإيه؟ المني، هذا هو المقصود. فقال وجعلوا أحاديث الباب إذا مس الختان الختان وجب الغسل لحديث ناسخ لحديث الماء من الماء. والحديث هذا صحيح، وأخرجه مسلم بنص في صحيحه، والإمام البخاري كما سيأتي ذكر القصة ولكن لم يذكر اللفظ حديث الماء من الماء. وخالف في ذلك أبو سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن أبي وقاص يعني سعد ومعاذ يعني ابن جبل ورافع ابن خديج، وروي أيضا عن علي ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز والظاهرية. ابن عبد البر بيقول في الاستذكار ايه، اسمع، بيرد على هذا الكلام بيقول: فإن قيل إن رافع بن خديج وأبا سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وأبا مسعود وسعد بن أبي وقاص كانوا يقولون الماء من الماء، قيل يعني ما بيقولوش بحديث الختان إذا مس الختان والختان وجب الغسل، قيل لقائل ذلك قد قلنا إن الماء من الماء يحتمل أن يكون معناه الاحتلام، وإن لم ينزل في احتلامه فلا يضره ما رأى من جماعه. وقد روى عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود إيجاب الغسل من التقاء الختانين على خلاف ما حكى هذا القائل عنهم، ولا حجة في قول أحد مع السنة. نريد أن نوضح أمرا، ألا وهو عندي أحاديث تتحدث عن كون الإنسان إذا جامع زوجه ولم ينزل فلا غسل عليه، أحاديث صحيحة، وفيها حديث الماء من الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها صراحة لمن عجل ولم ينزل حينما نادى في قباء، والحديث في الصحيحين، حينما ناداه صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، انت اغتسلت ليه؟ إنما الماء من الماء. فهذا الكلام نسخ فيما بعد كما سيأتيكم وسيتضح حينما يأتي بنص كلام الأصحاب، كانت رخصة في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ الأمر، واضح. ولكن بقي بعض أهل العلم يقولون إنما الماء من الماء، وروي عنهم أنه إذا مس الختان والختان وجب الغسل، فوجب أن نؤول كلامهم في تفسير الماء من الماء، ونقول أبقوا هذه الجملة على المعنى الجائز، وهو إيه؟ بالنسبة للاحتلام. يعني لما يجي لك واحد يقول لك أنا احتلمت، هتقول له إنما الماء من الماء. لكن لما واحد يقول لك أنا جامعت ولم أنزل، هتقول له إذا مس الختان والختان وجب. وضحت المسألة؟ نعم. وبناء على ذلك دافع ابن عبد البر بدليل، كيف أقول عن هؤلاء الأصحاب الذين نقل عنهم الشوكاني أنهم يقولون بعدم يعني الأخذ بحديث إذا مس الختان الختان، مع أنهم قد ثبت عنهم وروي عنهم من وجوه أخرى، واضح الكلام؟ نعم. قال الإمام الشوكاني وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث الماء من الماء، وخالف في ذلك أبو سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن أبي وقاص ومعاذ ورافع بن خديج، وروي أيضا عن علي رضي الله عنه. ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز والظاهرية، وقالوا لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإنزال، وتمسكوا بحديث الماء من الماء. واضح؟ المتفق عليه. ويمكن تأييد، طبعا كلمة المتفق عليه فيها شيء من التساهل، لأن الحديث بالنص ليس متفقا عليه. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وقد رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مطولا، وفي قصة عتبان بن مالك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وقالوا نادى على عتبان بن مالك فخرج عجلا، فلما خرج عجلا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم عمله. فبناء على ذلك الإمام البخاري روى القصة، واقتصر البخاري على القصة دون قوله الماء من الماء. الحديث عند البخاري رقم 180، وعند مسلم رقم 343. عند مسلم فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. واضح الكلام؟ لا. قال ويمكن تأييد ذلك بحمل الجهد المذكور في الحديث على الإنزال، ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله وإن لم ينزل. يعني يمكن تأييد ذلك بحمل الجهد. هتقول لهم طب ماذا تفعلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها؟ يقولون لا يكون قد جهدها إلا وقد أنزل. ولكن هذا الكلام بعيد، لأنه من الممكن أن يجهدها ولا ينزل، بل يكسل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله وإن لم ينزل في رواية مسلم، لأنه قال جهدها وإن لم ينزل، يبقى معنى ذلك أنه صراحة لم ينزل، فكيف يستدل؟ قال وأصرح من ذلك حديث عائشة الآتي الذي سيأتي، وهو حديث صحيح بعد هذا، لتصريحه بأن مجرد مس الختان للختان موجب للغسل، ولكنها لا تتم دعوى النسخ التي جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما. يعني علشان نقول بالنسخ، شرط النسخ يا أخوانا معرفة الزمان، معرفة المتقدم والمتأخر. لكنني لو لم أستطع أن أعرف المتقدم من المتأخر، إذا سألجأ إلى بعد الجمع لم أستطع أن أجمع، سألجأ إلى الترجيح، لأنني لا أستطيع أن أقول بالنسخ طالما جهلت الزمان. واضح الكلام؟ شرط معرفة النسخ أو اللجوء للنسخ أن نعرف المتقدم والمتأخر. فقال ولكنها لا تتم دعوى النسخ التي جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما. وقد ذكر المصنف حديث أبي بن كعب وحديث رافع بن خديج للاستدلال بهما على النسخ، لأنهما صريحان في النسخ، لأنه قال كانت رخصة في أول الإسلام الماء من الماء. واضح؟ قال وهما صريحان في ذلك، وسنذكرهما. وقد ذكر الحازمي في النسخ، تعرفين أن الإمام أبو بكر الحازمي له كتاب اسمه لاعتباره في الناسخ والمنسوخ، كتاب قيم جدا. قال وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ آثارا تدل على النسخ، ولو فرض عدم التأخر لم ينتهض حديث الماء من الماء لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة، لأنه مفهوم وهما منطوقان، والمنطوق أرجح من المفهوم. يعني حتى وإن لم نستطع أن نعرف المتقدم من المتأخر ولجأنا إلى الترجيح، فأي الحديث يرجح؟ الماء من الماء يدل بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ منطوق إيه؟ منطوق الحديث إيه؟ الغسل يجب من الإنزال، والمفهوم وليس المنطوق، لأن المنطوق ما دل عليه في محل النطق، أما المفهوم فهو ما دل عليه لا في محل النطق. فعندي هنا محل النطق بيقول الغسل من الإنزال. طيب عدم الغسل من عدم الإنزال، إن عدم الإنزال عدم الغسل، ده المفهوم ولا المنطوق؟ ده المفهوم، مش كده ولا لا؟ يعني لما اقول لك لو جالك وليد اديك كتاب ده، يبقى معناه لو ما جالكش ما تديهلوش. الاولاني منطوق لكن الثاني مفهوم. طب هل المفهوم لو تعارض مع المنطوق يكون ايهما الارجح؟ فاكرين القاعده بقى كنا بنشرح معالم اصول الفقه؟ القاعده يقدم المنطوق، يقدم المنطوق على المفهوم. تمام يا اخوانا؟ طيب، فهنا بيقول الشيخ ايه رحمة الله عليه، ولو فرض عدم التأخر لم ينطهد حديث الماء من الماء لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة، لأنه أي حديث الماء من الماء مفهوم، وهما منطوقان، والمنطوق أرجح من المفهوم. لأنه هتيجي بقى في المفهوم تقول لأنه غاية المفهوم أنني أسأل وإن لم يحدث إنزال فما الحكم؟ أقول لك متوقف فيه بدليل أن الأحناف لم يأخذوا بمفهوم المخالفة، مش كده ولا لا؟ مفهوم المخالفة ما أخص به الأحناف، وحينما نأخذ به نأخذ به بشروط، لكنه لو تعارض مع المنطوق فالمنطوق مقدر. إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، لم يقل ليه بشرط الإنزال، والأحاديث التي تحدثت عن الغسل بمجرد الإيه دخول الحشفة، مش كده كما سيجي. يبقى هذا مفهوم وعندي المنطوق يقدم عليه، حتى وإن لم أستطع أن أعرف من المتقدم من المتأخر من الحديثين، فالذي سيترجح هو حديث الإيه إذا مس الختان الختان وجب الإيه الغسل. أضف إلى ذلك بقى إجماع الصحابة على ذلك، واضح؟ يقول قال النووي وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة، الحشفة اللي هي الإيه الجزء المقدم الرأس الذي يحوط به الجلد التي تقطع عند الإيه الختان، وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. الخلاف كان قديما، وهكذا قال ابن العربي. ابن العربي المقصود بمين؟ الإمام أبو بكر، الإمام الحافظ، ليس النكرة ابن عربي الطائي الحلول والاتحاد. قال وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود أي الظاهر. قوله فقد وجب عليه الغسل هو بضم الغيم، المعجم اسم للاغتسال كما قلنا، وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء، حقيقة الغسل. وزادت الهادوية وهم من مذاهب الزيدية مع الدلك، اشترطوا الدلك. ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل، ولكن الإمام الشوكاني بعد ذلك في كتاب السيل الجرار، لأنه ألفه بعد نيل الأوطار بفترة، قال إن اللغة كتب اللغة تقول إن الغسل أو الغسل يكون مع الدلك، وأثبت ذلك ومال إليه في كتاب السيل الجرار. قال ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة. اللهم إلا أن يقال حديث بلوا الشعر وأنقوا البشرة على فرض صحته، والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه لوجود الحارس بن وجيه، وهو منكر الحديث ولذلك ضعفه به رحمة الله عليه. قال على فرض صحته، مشعر بوجوب الدلك لأنه بيقوله أنقوا البشر، البشرة يعني، لأن الإنقاء لا يحصل بمجرد الإفاضة، لا يقال إذا لم يجب الدلك لم يبقى فرق بين الغسل والمسح، لأن نقول المسح الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلا يجب فيه الاستيعاب، بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الاستيعاب. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونقف على الحديث 89 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 23 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه بشرح العلامة أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، وصلنا إلى النوع 18، معرفة المعلل من الحديث. وقرأنا في المجلس السابق كلام الإمام ابن كثير وبعض التعليقات عليه، ثم بعد ذلك شرعنا في قراءة كلام الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه، الذي أطال النفس شيئا ما في بيان الحديث المعلل. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمة الله عليه: وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن علة حديث فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد ابن مسلم ابن وارة من علماء الحديث الكبار، فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم الرازي فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. مثلما ذكروا أن هذا العلم مثل علم الصيارفة، إذا جئت أنت بجوهرة مثلا وذهبت بها إلى جوهرة فيها يعني ليست حقيقية وإنما مقلدة تقليدا دقيقا جدا، وأعطيتها لخبير فنظر فيها فقال هي مقلدة، فستعطيها لغير خبير آخر فسيقول مقلدة، فستعطيها لعاشر فسيقول هي مقلدة، فتعلم حينئذ أن هذا علم مبني على قواعد، وليست المسألة أن كل واحد يتكلم كلمة ضربة لازب، وإنما كل واحد منهم عنده قواعد بناء عليها يستطيع أن يحكم. نعم. فيقول: والعلة، اسمع بقى، يبدأ هنا بقى تحليل الأمر وذكر الأمثلة وذكر أجناس العلل أو بعضها، وإلا فالأمر أوسع من أن يكتب فيه يعني مؤلف صغير مثل هذه الكتب في القواعد، وإلا هذا أمر يحتاج إلى تبحر وقراءة مستغرقة لكتب العلل كأمثال كتاب العلل للإمام أبي حاتم الرازي، أو طبعا الموسوعة الكبرى التي كتبها الإمام الدارقطني رحمة الله عليه. فيقول: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول، وقد قلت لكم في اللقاء الماضي نقلا عن الشيخ أحمد شاكر حينما قال: إنكم تجدون الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، حتى وإن لم تكن قد صنفت للعلل، كأمثال نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، وكذلك في فتح الباري، ونيل الأوطار للشوكاني، والمحلل الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري، وكذلك تهذيب السنن للإمام ابن قيم الجوزية في تعليقه على سنن أبي داود، وكذلك بقى الكتب التي تحدث فيها إمام عصرنا ومحيي السنة في هذا الزمان الإمام الألباني رحمة الله عليه، إرواء الغليل، صحيح سنن أبي داود وضعيفه، لا أتكلم عن أبي داود الذي قسمه إلى صحيح وضعيف، لا، والحكم عليه سريعا، وإنما أتحدث عن صحيح سنن أبي داود الذي سلك فيه مسلكه في السلسلتين الصحيحة والضعيفة. واضح؟ كذلك كتاب السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، والكتب التي تحدث فيها أو صنعها للتخريج باستفاضة، مثل غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، كتاب تخريج مشكلة الفقر، وهكذا الكتب التي توسع فيها رحمة الله عليه كلها كتب علم، يعني مظنة لتعلم العلل، وهذا العلم العظيم. قال: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول، حديث موصول وظاهره سلامة الاتصال واتصال السند، والحديث موصول ولكن في علة خفية هي الإرسال، أو الوقف في المرفوع، الحديث مرفوع ولكن بعض الرواة أخطأ فرفع، والصواب أنه إيه؟ موقوف. أو بدخول حديث في حديث، الراوي اختلط عليه الأمر فأدخل إيه؟ وكلمة حديث في حديث أدخل متنا في متن، أو إسناد في إسناد، أو إسناد في إسناد، ويحدث هذا كما سيتعرض له إن شاء الله. قال: أو بدخول حديث في حديث، أو وهم واهم، أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها، ومن قرائن تنضم إلى ذلك. إذا معنى ذلك أن الأمر يحتاج، بدون جمع الطرق لا تستطيع أن تصل إلى معرفة العلة، لا تعرف العلة إلا بجمع الطرق ومقارنتها، ومن قرائن تنضم إلى ذلك. قال: وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث، فتقدح في الإسناد والمتن معا. طبعا هو الإسناد هو الأساس، لو الإسناد كان فيه إشكالية، هذه الإشكالية أدت إلى كون المحدث أو العالم أو المحقق سيرد السند بذلك، ويصبح السند من قسم المرفوض المردود، معنى ذلك أنك سترد السند وتبقى على المتن أبدا، فقد سقط الإسناد. حديث فيه علة خفية قادحة فيه، إذا معنى ذلك أنك سترد السند والمتن، إلا إذا جاء المتن من طريق آخر سلم من هذه الإيه؟ العلة، حينئذ يحسن لغير، واضح بهذا ضعيف وحسن لغير، إلا إذا كان السند الذي جاء به أو الطريق الآخر كان صحيحا فيكون صحيحا به، واضح؟ نعم. قال: وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث، فتقدح في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث. قال: وقد تقدح في هذا الكلام مجمل سيفصله بذكر الأمثلة إن شاء الله تعالى. قال: وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، واضح؟ يعني تقدح في الإسناد وحده ولكن المتن مقبول، هل قبل من أجل هذا الإسناد الذي فيه علة؟ لا، لأنه جاء من طرق أخرى، إيه؟ أسانيد أخرى صحيح. قال: وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، مثل الحديث الذي رواه، يضرب لك مثال هو، اسمع بقى السند هنا والمثال، مثل الحديث الذي رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي أحد الثقات. تيجي تبص على في كتب الجرح والتعديل، تنظر عن يعلى ابن عبيد الطنافسي، تجده إيه؟ ثقة. عن سفيان الثوري حسب كبير، عن عمرو بن دينار إمام، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار. المتن ده في حاجة يا أخوانا، ده موجود في الصحاح، تيجي انت تبص الحديث، الله أكبر، المتن زي الفل. قال: فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل، صح؟ ولذلك العلة لا تكون إلا إن كانت خفية، لو كانت ظاهرة لأي طالب علم فليست بعلة، هذا ضعف ظاهر، واحد مجروح وخلاص، ما باين أصابك هو، مش كده ولا لا؟ راوي روى عن رجل، يقولك عن رجل من أهل البصرة، مجهول، ما باين هو، يبقى المسألة واضحة أمامك. أو رجل تيجي تقرأ فيه مطعون فيه، أو مدلس وبيعنعن، كل ده واضح. الخطورة في العلة، ولذلك يقول لك ما رواه راوي عدل تم الضبط، متصل الإسناد، ها، غير معل. يعني معنى كده ان العلة دي بينظر فيها امتى؟ بعد ما بننظر في عدالة الرواية واتصال السند، مش كده ولا لا؟ ما رواه راوي عدل تم الضبط، يبقى بص في العدالة، ونظرت في الايه؟ في تمام الضبط، ضبط فؤاد او ضبط كتاب، انتهيت من النقطة، انتقلت للنقطة اللي بعدها الاول، بعد كده دخلت على ايه؟ اتصال الاسناد، متصل من اول راوي الى اخره، يعني ما هو العدل تم الضبط ده ثقة، مش هو ده الثقة؟ او كان رجل حسن الحديث، مشيت في 100 مية، مفيش اي مشكلة، ولا غير معلم، يبقى العلة لم تكون في العدالة ولم تكن إلا إن كان شيء خفي لا يعلم إلا من الأئمة النقاد. واضح الكلام؟ فقال هنا هذا الحديث زي ما أنت سمعته، بسم الله ما شاء الله، البيعان بالخيار، هذا موجود في الصحاح. ثم حينما تأتي إلى يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الثقات، سفيان الثوري، عمرو بن دينار عن ابن عمر، عايز إيه تاني؟ قال فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول. شفت بقى كلمة معلول؟ وأحمد شاكر ده إمام في العربية على فكرة، علشان كلمة ما خلي بالكم ما تحاولش تستدرك على أحمد شاكر هتتعب في اللغة يعني. قال وإسناد غير العائلة دي عائلة صعبة أو في اللغة، أحمد شاكر ومحمود وعبد السلام هارون ومحمد محي الدين عبد الحميد، ما عائلة واحدة خلي بالكم، عائلة واحدة، عبد السلام هارون مع محمد محي الدين عبد الحميد مع عائلة شاكر كلهم عائلة واحدة وفي مصاهرة وقرابة. يقول وهو معلول وإسناده غير صحيح، والمتن صحيح على كل حال، المتن صحيح لأنه جاء من طرق أخرى. طب الضعف بقى جيب في العلة، قال لك لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قول عمرو بن دينار، وإنما صوابه عبد الله بن دينار، والاثنين ثقات، الاثنين ثقات، ولكنه وقع الخطأ. قال هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين في مسند أحمد، ومحمد ابن يوسف الفريابي في السنن الكبرى للنسائي وفي الصغرى كذلك، ومخلد ابن يزيد. واخدين بالكم يا أخوانا؟ إذا معنى ذلك، لا، رواية محمد ابن يوسف الفريابي في صحيح البخاري، ومخلد ابن يزيد في السنن الكبرى للنسائي والصغرى وغيرهم كعبد الرزاق وغيره، ورووه عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. هو رواه عن مين هنا؟ يعلى بن عبيد الطنافسي الثقة، رواه عن مين؟ عن سفيان عن عمر مش عن عبد الله، عرفتوا؟ مع ان المتن صحيح لانه جاء من طرق اخرى، لكن هذا الاسناد فيه خطأ، فيه علة خفية اكتشفها العلماء من جمع الايه؟ الطرق. قال لكن انت لما تيجي تنظر لظاهر الاسناد هل تستطيع ان تكتشف ان الحديث فيه علة؟ يستحيل. انت ماشي لهم وثقة وقال لك عن سفيان الثوري، تيجي انت تبص في كتب الجرح والتعديل سفيان امام، عمرو بن دينار ثقة كبير، لكن يقول لك لا ده مش هو، مش عمرو اصلا، ده عبد الله. اتعرف منين؟ واذا كان بيجي يسمع الكلام ده الامام الكبير زي احمد والائمه الكبار ويحيى بن معين وغيره يسمع، ما ينفعش هذا الحديث ليس عن عمرو بن عن عبد الله بن عن عمرو بن دينار، هو عن عبد الله بن دينار، هم عارفين. والاذن ايه؟ زي اذن الشيخ المجود المتقن اللي اول ضل قاعد ساكن ممكن يكون بيتكلم واحد جنبه وفجأة انت تروح يقف، اقف هنا، اقف، انت اخطأت، اخطأت في قراءة الآية، وممكن يكون اللحن اللي انت وقعت فيه لحنت لحنا ايه؟ خفيا، هو ودنه واخد على كده مش كده ولا متقن مجرد مثال بس اقف، ومع انه كان مجهول بيكلم اللي جنبه فجأة المشايخ الكبار المتقنين في هذه الامور. طبعا الامر بيختلف. يقول وقد يبقى تقع العلة في المتن، يعني تعود على زي ما قلنا في الأول بتكون في الأسانيد فتقدح في الإسناد والمتن، وقد تقدح في الإسناد وحده. قال وقد تقع العلة في متن الحديث، في المتن وليس في السند، كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. واضح؟ ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي، أخبرني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: فعلل قوم رواية اللفظ المذكور يعني التصريح بنفي قراءة البسملة لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث على الجادة كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فجاء الراوي وأراد أن يروي الحديث بالمعنى، فقال: فكانوا لا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم. أتى بها وظن نفسه يروي الحديث بالمعنى على وجهه، فقال: لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. اتفق البخاري ومسلم على رواية إيه؟ كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يتعرض للبسملة لا بنفي ولا بإثبات. قال: ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه ابن الصلاح اللي بيقول أخطأ، لأن معناه الحديث يفسر على معناه أن الصورة التي كانوا يفتتحون بها الصور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية. يعني قوله كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يريد الرواة أن يقولوا إنهم ما كانوا يستفتحون بقول والله أحد مثلا، وإنما يستفتحون بالفاتحة الأول، فظن الراوي أنهم يقصدون بكلمة الحمد لله رب العالمين أنهم لم يكونوا يبسملون، فقال: لم يكونوا إيه؟ النص الذي قرأناه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. واضح؟ قال: وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه أي قرينة إيه؟ من خارج النص تماما، دي قرينة من خارج النص. انضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. هذا رواه أحمد ابن حنبل في مسنده والدارقطني، وقال الدارقطني إسناده صحيح عن أنس بن مالك. فهذه قرينة على عدم رواية أنس لنفي قراءة البسملة، يبقى معنى ذلك أن هذا الراوي وقع في إيه؟ في خطأ في المتن. هل الإسناد فيه إشكالية؟ أبدا، الإسناد زي الفل، الإسناد تمام سليم. العلة كانت فين يا أخوانا؟ في المتن. قال: وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث، وكذلك السيوطي في التدريب تدريب الراوي. قال: وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقي على المنتقل ابن تيمية. شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، مؤسس جمعية أنصار السنة، على فكرة هو والشيخ أحمد شاكر مؤسسين الجمعية معا، كان معاه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، فحقق كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وكان الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه تعليقات نفيسة. يشيد هنا، يكفي ان الشيخ احمد شاكر المحدث من الجبل يشيد بتعليقات الاخ العلامة الشيخ محمد الفقي حامد الفقي في تعليقي على المنتقى لابن تيمية في الكلام على هذا الحديث. قال: ثم ان الحاكم في كتاب علوم الحديث قسم اجناس العلل الى 10 اجناس ننقلها بامثلتها من التدريب للسيوطي. طبعا الحاكم لم يقسم أجناس العلل إلى 10 أجناس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل ماذا؟ التمثيل. وقال ذلك حينما أنهى الكلام على العلل والنوع الذي تكلم فيه في العلل. ثم إن الحاكم في كتاب علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي، تدريب الراوي للسيوطي، ونصححها من كتاب علوم الحديث للحاكم. إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي. يعني الشيخ أحمد شاكر لماذا لم ينقل نقلا مباشرا من كتاب علوم الحديث للحاكم؟ لأنه لم يكن قد طبع بعد، فاكتفى بنقل تلخيص السيوطي، ثم بعد ذلك صحح ما وقعت فيه أخطاء في نسخة تدريب الرأو. لكن حينما تعود إلى قراءة كلام الإمام الحاكم، يعني لما عدت إلى قراءة كلام الحاكم في علوم الحديث، هو ينقل بأسانيد فيطيل، هذا أولا. فهنا السيوطي اختصر الأسانيد وأتى بموضع الشاهد. ثانيا الشيخ أحمد شاكر أتى بكلام السيوطي وأضاف إضافات، السيوطي اختصر وأضاف والشيخ أحمد شاكر أضاف، فأصبح كلامهم أوسع وأوضح من كلام مين؟ الأصل. يعني لما قرأت كلام الحاكم في أثناء التحضير وجدت أن ما وجد هنا يعني قد تحتاج إلى الرجوع نظرا للأسانيد الكاملة التي يذكرها، لكنهم بدون الأسانيد الكاملة لم يحذفوا شيئا من كلام الإمام الحاكم بل أضافوا، فأصبح كلامهم هنا أوسع من كلام مين؟ الحاكم. واضح يا إخواننا؟ قال مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي، وهي الأول أن يكون السند ظاهره الصحة، السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن رووا عنه. السند ظاهره الصحة، تنظر فيه تجد السند صحيح، وفيه في السند الذي ظاهره الصحة من لا يعرف بالسماع ممن رووا عنه. يعني معنى كده عندي هنا انقطاع، ولكن الانقطاع غير ظاهر بالنسبة للذي ينظر إلى ظاهر السند. واضح؟ وهذا الكلام لا يعلمه إلا من؟ المدققون المحققون أئمة الجرح والتعديل. قال مثال، بالمثال بيتضح الأمر. قال كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا كسر فيه لغته فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. حديث موسى بن عقبة. مين موسى بن عقبة ده؟ ابن أبي عياش الأسدي، إمام المغازي، الذي قال عنه الإمام مالك عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة، وهو من رجال الشيخين، وسهيل بن صالح من رجال مسلم. يبقى الحديث عندي هنا موسى بن عقبة اللي هو من رجال الشيخين عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ده خلي بالكم المتن ورد من عدة طرق عن صحابة كثيرة، تمام. قال فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه، مسلم، وذلك قالوا لولا البخاري لما ذهب مسلم أو لما راح مسلم ولا جاء. مسلم حسنة من حسنات البخاري رحمة الله عليهم جميعا. قال فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عن الحديث فقال هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. حط بقى خط تحت قولي ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، لأن دي فيها إشكالية، لأن الحديث ورد من طرق كثيرة. إزاي إمام الدنيا البخاري يفوت أن الحديث ورد من طرق متعددة؟ ولذلك أنكر هذه القصة بناء على هذا الكلام، وطعنوا فيها بناء على هذا الكلام كما سيتضح لكم الآن. قال هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلوم. انظر بقى علم العلل أهو، حدثنا به موسى بن إسماعيل، مش موسى بن عقبة، لا، طريق تاني، موسى ابن إسماعيل ده غير موسى بن عقبة. حدثنا وهيب، حدثنا سهيل ابن صالح عن عون بن عبد الله قوله. يعني ايه قوله؟ يعني موقوف عليه، يعني على عبد الله بن عون، فأعله البخاري بالوقف. خدت بالك ولا لا؟ أعله البخاري هنا بالإيه؟ بالوقف. وشوف إيه اللي هيحدث تاني علشان يبقى الأمر واضح أمامك إن شاء الله بعد. قال محمد بن إسماعيل وهو البخاري، وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. يبقى هنا جعل الحديث موقوف وجعل أن موسى بن عقبة لا يذكر له سماع من سهيل، يبقى هنا بيفسر لك الباب يعني كلمة العنوان. الأول أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن رووا عنه مثل موسى ابن عقبة لا يعرف له سماع من سهيل ابن صالح. واضح يا اخوانا؟ قال الشيخ احمد شاكر وهذه العلة نقلها ايضا الحافظ العراقي عن الحاكم ثم عقب عليه. شفت بقى الزيادات اللي هيعطيها اليك والا العراقي بعد الحاكم. فقال وهذه العلة نقلها ايضا الحافظ العراقي عن الحاكم ثم عقب عليه فقال هكذا أعلى الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية. والغالب على الظن عدم صحتها، عدم صحة هذه الحكاية. وأنا أتهم بها أحمد ابن حمدون القصار رويها عن مسلم فقد تكلم فيه. هذا الكلام لم يسكت عليه الإمام ابن حجر. فجاء ابن حجر في النكت على ابن الصلاح الذي حققه الشيخ ربيع المدخلي في رسالة الدكتوراه وقال رحمة الله عليه الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة. إذن الحكاية وردت وصحيحة. ثم سيبين فيما بعد أن ما اعترض به الإمام العراقي، والعراقي الشيخ مين يا أخوانا؟ الشيخ ابن حجر. اعترضه في غير محله فبين أن الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير النكارة. فين النكارة؟ فين موضع النكارة في الخبر أو الحكاية؟ هيقولها لك دلوقتي حالا بإذن الله تعالى. يقول وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ده كلام العراقي، ما زال الكلام للعراق بعد ما ضعف القصة بأحمد بن حمدون القصار رواية عن مسلم. قال هذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وجبير بن مطعم والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة. يعني كل دول روي عنهم هذا المتن، ويأتي البخاري ليقول لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. أعلم هؤلاء العلماء والحفاظ ما لم يعلمه البخاري من تعدد هذه الطرق عن هؤلاء الأصحاب؟ ومن هنا أخذ الحافظ ابن حجر في كتاب النكت وارجعوا إليه في المجلد الثاني من صفحة 715 وما بعدها يناقش هذا الكلام ويأتي بالرواية على وجهها الصحيح والحكاية في أصلها صحيح، ولكن ما أخذ عليها هنا وعدت من النكارة في هذا المتن المنسوب للإمام البخاري أو المنقول عن البخاري بيّن الحافظ ابن حجر خطأه وأن هذا خطأ في الرواية. أما الرواية على وجهها الصحيح فليس فيها هذا الكلام، لأن الإمام البخاري كما هو معلوم كان بحراً في الرواية، فكيف يغيب عليه هذا الحديث أنه روي من هذه الطرق المتعددة. لكن الحافظ ابن حجر في أثناء كلامي أيضا يقول فيا عجبا من الحاكم كيف يقول هنا إن له علة فاحشة ثم يغفل فيخرج الحديث بعينه في المستدرك ويصححه. وهذا يبين لك أن كتاب المستدرك على الصحيحين كما قال الأئمة والعلماء في ذلك أنه كتاب لم يبيض. الإمام كان يجمع ومات رحمة الله عليه قبل أن يقوم بتبييض الكتاب، فالذي يقوم بتسويد كتاب يسود مسودة، أما التبييض يريد أن بعد الجمع يبدأ يراجع ويحذف ويضيف، وهذا لم يتسنى للإمام الحاكم رحمة الله عليه، فتوفي قبل أن يقوم بتبييض كتاب رحمة الله عليه وعلى أئمة الحديث. قال العراقي وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي. عارفين كتاب الإحياء علوم الدين للغزالي الصوفي؟ للإمام العراقي تخريج عليه جميل جدا، المغني عن حمل الأصفار في الأصفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. وهذا الكتاب أول كتاب أراد الإمام الألباني رحمة الله عليه أن يعني يعمل. كان مجدا ومجتهدا وهو صغير، حينما قرأ الكتاب أعجب جدا بتخريجات الشيخ العراقي فكتبه بخط يدي، قام بنسخه من على حاشية كتاب الإحياء. الأول عمل كان يعمله الشيخ أنه يفرد المغني عن حمل الأصفار في الأصفار بما في تخريج الإحياء من أخبار، كتبه رحمة الله عليه وكان صغيرا وقتها. يبقى ده الجنس الأول من أجناس العلل، واضح الأمر ولا في مشكلة؟ الثاني، مما نقل في التدريب عن تدريب الراوي للإمام السيوطي الذي شرح فيه تقريب النواوي للحافظ النووي. قال: مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه، مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحة. يعني الحديث رواه الثقات الحفاظ مرسلا، ويأتي رجل من الرواة الثقات يسند هذا الحديث من وجه ظاهره الصحة. لو نظرت إليه من ناحية الظاهر تجد الإسناد إيه؟ صحيح. وضرب مثالا بقولك: حديث قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي بأمتي، أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. حديث جميل جدا، تنظر إلى الإسناد ظاهره الصحة. قال الحاكم رحمه الله: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، نظرا لأن الرجال رجال الإيه؟ الصحيح. وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن، وده الذي جاء في الصحيحين، حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي مرسلا، وأسند ووصل: إن لكل أمة أمينا. آسف معلش أخطأت. قال الحاكم: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، اللي هو المتن الذي مر الطويل. وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي مرسلا، أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم إلى آخره، وأسند ووصل: إن لكل أمة أمينة، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. وهذا هو الذي جاء في الصحيحين. هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث، وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين. الذي أسقط المرسل المروي، وخرج المتصل من أصحاب الصحيحين. ولذلك وجدنا البخاري بيقول إيه: حدثنا عمرو ابن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: حدثني أنس بن مالك. أما إبه مش أبو قلابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، أبو قلابة إيه؟ حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رقم 3744، 3744. ورواه مسلم رقم 2419 بإسناده. قال: حدثنا إسماعيل بن علي أخبرنا، يعني هو ساق الإسناد لإسماعيل بن علي، أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ده المتصل. لكن الذي ورد بي أرحم أمتي مرسل، فأدخلوا هذا في ذلك. ولذلك قال: أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحة. شفت جت العلة منين؟ من الذي يستطيع أن يعرف حينما تجمع الروايات؟ واخدين بالكم؟ الثالث، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الحديث بتمامه هذا في منهاج السنة النبوية ومجموع الفتاوى. الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره، أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى ابن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي أبو بردة من أبو موسى الأشعري، مش كده؟ مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. واضح يا إخوانا؟ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال هذا الحاكم يعني: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي، يعني عالم حديث، إلا ظن أنه من شرط الصحيح. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. طبعا هذا في يعني في الغالب يعني. قال: ثم رواه الحاكم بإسناد إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة. إذن هنا وجدنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، فجعل الحديث من مسند أبي موسى الأشعري، وهذا خطأ. فالحديث مشهور عند الحفاظ المتقنين الذين رووا الحديث على الجادة عن الأغر المزني وكانت له صحبة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا، وقال: وهو الصحيح المحفوظ. تنبيه: قال في نسخة التدريب، في نسخة التدريب الأغر المدني بالدال وهو تصحيف، فإن الأغر المدني تابعي مولى لأبي هريرة وأبي سعيد، وأما الصحابي فهو الأغر المزني بالزاي وهو الذي يروي عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رحمة الله عليه. ولكن ضعوا في اعتباركم أن الحديث من الممكن أن يذكر في باب العلل ويمثل به، ولكن عند التحقيق يثبت أن للحديث إيه؟ طرق أخرى، مش كده؟ ولا أن للحديث طرقا أخرى، وبناء عليها من الممكن أن يكون الحديث من قسم المقبول. واضح؟ ولذلك قالوا: توبع موسى في روايته هذه بإثبات أبي بردة عن أبيه، فقد رواه الإمام أحمد من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به، ورواه الطبراني في الدعاء من طريق أشعث ابن سوار عن أبي إسحاق به، بل توبع أبو إسحاق كذلك في رواية لأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. فهذا بهذا الأسلوب من الممكن أن يكون الحديث يعني مقبول، وهذه العلة ليست علة قادحة لأنه توبع. لكن ضعوا في اعتباركم أن الأمثلة دائما حينما يؤتى بها لا يشترط فيها أن تحرر وأن تحقق تحقيقا تاما، الغرض أننا نضرب بها المثل كتمثيل فقط. واضح الكلام أخوانا؟ نعم. طيب، احنا نكتفي كده النهاردة عشان نجعل المجلس القادم إن شاء الله في شيء من التوسع بإذن الله تعالى. طيب نكتفي اليوم ونكون وقفنا كده على المثال الرابع بإذن الله تعالى. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.